بغني لا وبدق إلا غيب حبك ما بقلا حط عراشي من فوق قدام العالم كله إلا بغني لا وبدق إلا وغير بحبك ما بقلا حط عراشي من فوق قدام العالم كله كله